كتير بصرخ كأني مسجون في دمعتي. ساعات بحلم بإني فرحان بدنيتي وكتير بصرخ كأني مسجون في دمعتي مسجون في دمعتي. وعارف كان ودي مطلعش من جلدي الود كان ودي مطلعش من جلدي بس الزمن قاسي واخد ولا بيدي. الود كان ودي مطلعش من جلدي الود كان ودي مطلعش من جلدي بس الزمن قاسي واخد ولا بيدي. بس الزمن قاسي واخد ولا بيدي. عارف عارف اني واحد تاني واللي باقي من زماني مش بايدي او عشاني. عارف اني واحد تاني كان قلبي بيغني بس البكا خني. كان قلبي بيغني بس البكا خني. العمر ليه ماشي والجرح مستني. كان قلبي بيغني بس البكا خني. كان قلبي بيغني بس البكا خني. العمر ليه ماشي والجرح مستني. العمر ليه ماشي والجرح مستني. عارف عارف اني واحد تاني واللي باقي من زماني مش بايدي او عشاني. عارف اني واحد تاني